قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الحكم في من دعا الى هدى او ضلاله فاتبع عليه. قال اخبرنا عبد يعلى قال حدثنا يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. رواه مسلم صحيحا. نعم هذا صحيح. وفيه قول من دعا الى الخير، وان من دعا الى الخير له مثل اجور اتباعه التي ينبغي المسلم ان يعتني بها. وفي اسم من دعا الى ضلاله كان عليه اوزاره من تبعه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا اوزارهم سبيل في يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا اوزارهم. نعم. والله عنك. ذكر البيان بأن على العالم أن لا يقنط عباد الله عن رحمة الله. سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن الزكر بن الربيع بن المسلم يقول: سمعت الربيع بن المسلم يقول: سمعت محمدا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم، فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ قال: فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا. قال أسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمدا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. والآية الكريمة: الذي يقدم الحمد ربه إلا الظالمون إنه لا يسمع إلا هو القول الكافرون. ما ينبغي الإنسان أن يقرأ لا يقرأ بل كبيرة من كبائر الخلوص مقدسة إلى الكفر يقبض برحمة الله ويأس من روح الله. نعم. صلى الله عليه. وقوله: ولو تعلمون ما أعلم إلا أصابه. هو اليائس المتشائم مثير للظن بالله عز وجل، يرى أنه هالك، وفي ظلم ذلك إنكاره للتوبة، نصف فيها التوبة، يرى أنه هالك وأن التوبة لا تفيد. نعم. رحمه الله. قوله: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا في البخاري في الأمان والنذر. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سددوا يريد به كونوا مسددين، والتسديد لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وقوله: وقاربوا يريد به لا تحملوا على الأنفس من التشديد ما لا تطيقون، وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التشديد وقاربتم في الأعمال. أن تسددوا يعني حاولوا أن تصلوا إلى الصواب والسلام، وإلا تقصروا فقاربوا السلام، سددوا وقاربوا. نعم. قال: ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. إيش ذكروا؟ ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. تأليف العالم كتب الله. وقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نعم. كتب الله يقول. كتب الله جل وعلا. ذكر ايش؟ ترجمة. ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. نعم. إذا احسن كتب الله تراث الإنجيل خلاص نسخ. نعم. أنا أبغي. نعم. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن من الرقاع. مؤلف رحمه الله ذكر إزاحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. نعم كتاب الله في الأساس كتاب الله. نعم نعم كتاب الله العظيم. نعم ذكر الحث على تعليم كتاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالتمام. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أباه قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. وقالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير من عدادهن من الإبل. نعم يعني يغدو أحدكم إلى بطحان وإلى المسجد أي يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأخذ على ناقتين كوماوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم في المسجد. قالوا كل لا يحب ذلك أو الذي يحب ذلك أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين هذا خير لهم من ناقتين وثلاث خير لهم من ثلاث ومن أعدادهم شرع السيد. قال أخذنا مسلم وأبو داود ولا عيسى الذي يختبئ الآن عجل مثل. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير من عدادهن من الإبل. قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر أضمن فيه كلمة وهي لو تصدق بها. قال أبو حاتم هذا الخبر أضمن فيه كلمة وهي لو تصدق بها يريد بقوله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث لو تصدق بها لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعدادهن من الإبل لو تصدق بها إذ محال أن يشتبه من تعلم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا فصح بما وصفت صحة ما ذكرت. هذا كله هذا خلاف بعض الحديث خير لهم من آخرين تصدق إلى الصدق قرن من على الآخرة ها يعني يحصل له نعم غير ما يسمع قطيعة رحم يعني أخذهما يعني حصل صار تملسهما في الدنيا لأن هذا يرغب الناس فيه مثل أن تذهب وتحصل على سيارتي تحصل على سيارتي المرض تصدق بهما تحصل على سيارتين يعني تأخذ على نفسه تعلم آياتين خلص من خير الله سبحانه تحصل على سيارتين حاسب رحمه الله له تأويلات لكن هذه في الفروع تأتي لها تأويلات في الأصول العقيدة الاعتقاد عن عند الخلق رحمه الله فيها. نعم هذا صنع هل لكم حمد العام يعني هل لكم تصدق بها نوما تصدق بها نحن نسمع حولة من تحصل على الإبل التي هي الحرورة أفهم والأرض. إذا أعد قال أبو حاتم قال أبو حاتم هذا الخبر وضمر فيه كلمة وهي لو تصدق بها يريد بقوله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث لو تصدق بها لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعبادهن من الإبل لو تصدق بها إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا فصح بما وصفت صحة ما ذكر الأقرب أن ما في الله ليس في الله نعم والله نعم نعم نعم نعم ايش الرصد وين نتعلم ايش نفع الصد السماء ايش عندك وين نتعلم السماء عندك ايش يقول ذكر الحث على تعليم كتاب الله وان لم يتعلم الانسان بالتمام نعم يعني لو ما تعلم كامل ولو يحفظ الايه ولو استطعت فيها نعم قال اخبرنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعليكم بالزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيالتان أو فرقان من طير تحاجان عن أصحابهما وعليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحر البطلة السحر نقرأ قوله هنا في الشجاعين وقلنا أصحابها لا أخذهم سجن حريك وما بعدهم أخذ الشيخان إلى الحديث جمع من الأحاديث رواه يعني جزء من الحديث رواه مسلم رواه الشيخان والله قال حديث رجال ثقات رجال ورجال مسلم يحيى بن أبي كثير وإن ضواه بالعلمة توضع عليه وأخرجه الطبراني وذكر وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين قالوا فضل قراءة القرآن هذا توافقنا في 2022 الأصحاب نعم لكن ما بعده من رواه الشيخ استطيع البطلة نعم رواه البخاري نعم ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مشعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الصامت عن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره قال يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك تعلمه واستنمه عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك الله يا حديث ثلاثة غيرها حديث طويل رواه البخاري غيرها سبعة هذه الصحيح على شرط الشيخين سوى عبد الله بن الصامت فإنه من رجال مسلم وأخرجه أحمد عن عبد الصمد عن حماد عن علي بن زيد اليشكري عن حذيفة وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف وأخرجه مطولا أحمد وأبو داود في الفتن وأخرجه عفوات النسائي في فضائل القرآن قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلم واتبع ما فيه خيرا لك. ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. قال ذكر البيان بأن من خير يعني كتاب الله هو المقصد والمقصد من الفتن العلم يضيء الإنسان طريق ماذا يعمل يتناقض في الفتن وواجبه من ذلك أنه يتكرر الفتن وخاف الإنسان على نفسه يأخذ الزمان وينزع الخير من الغدم فإنه يذهب إلى الصحراء ويتعبد الله سر بدينه من الفتن. أما إذا كان مدة فيها خير فيها صلوات مسائل وهناك من يقول النصيحة فلا يأخذ إلى الصحراء. نعم. ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. قال أخبرنا الفضل بن حباب بن حي قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا رواه البخاري الصحيح. وفيه أن أهل القرآن هم خير الناس المتعلمون والمعلمون الذي يعلمون القرآن ويتعلمهم خير الناس. المراجع يعني من تعلمه وعمله وعمل بما فيه هم خير الناس. الأفضلية أنها تحصل بالعلم والعمل. أما من تعلمها لم يعمل ما فيه أو علمه ولا يعمل ما فيه فهذا ليس من خير الناس. لأنه ما عمل بكتاب الله. وقد هذه الفتية ومن شر الناس يكون موضوب عليهم الذي يعلمون ولا يعملون موضوب عليهم اللي يتعلمون يعلمون ولا يعملون. المراد يعني المتعلمين والمعلمين الذي يعملون بالقرآن أهل القرآن الخاص في صحيح مسلم عن النووي في السبعان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يختمه سورة البقرة وآل عمران حاجتان عن صاحبهما يوم القيامة حاجتان عن صاحبهما الذين يعملون يعني يوم القيامة فلا بد من العمل. نعم. قال أبو عبد الرحمن هذا الذي أقعدني هذا المقعد. نعم أبو عبد الرحمن أقعد هذا المقعد جلس في القرآن 40 سنة ثم بلغ هذا الحديث صار يدرس يتعلم القرآن 40 سنة. نعم. ذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول عن موسى بن علي قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن واقتنوه الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من المحاض في العقل. المحاض في يعني الجبل وقال مصر بن علي وقال مصر بن علي قال نتائع وقال التفصيل تعلم القرآن واقتنوه والذي نفسي بيده له أشد تفصيا من المحاض في العقل. وعن الآخر العهد هذا القرآن قال لنفس بيدنا وأشد تفلسا أو تفصيا من الإبل في عقلها هنا وكنت يرس في وقت سنة وكسلت. قال أشهد الصيع على شرط مسلم وهو في مصنف ابن أبي شيبة وأخرجه أحمد والدارمي والنسائي. نعم لا شك أن المصحف خير عظيم وسيلة للقراءة والحفظ والاستفادة والتدبر. نعم. ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله جل وعلا. نعم. ها؟ إيش؟ خير في الباب تطلع عليك وعند مسلم. خير خم. إيه. بلى. بلقى. بتبع الفرق. تعهد هو القرآن. قال يستفيد لا شعلة وشد متفلسا يريد جوابها الله مسلم بهذا اللفظ لفظ مختلف الان. نعم. اللفظ ايش؟ ذكر عفوا عن كف الباب عن مسعود في يد عند المؤلف برقم وخرجه مسلم. في نفس مسلم العلي في التفسير ما قال في التفسير. نعم. ها مسلم العلي علي صدوق. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسن والسيدة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن نهيك عن سعد بن وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. السلك بمعنى يتغنى بالقرآن إذا يتغنى يحسن صوته يتغنى يعني ساميله في الترجمة عندك. ذكر الزجر أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله جل وعلا. يتغنى به يعني ساميله ليس منا أبدا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يفسر على طبعا سفيان يفسر نبي الصليب غير تصير يتغنى يعني حصل صوته. نعم. تكلم عليه السالف. اي نعم الله. قال تفسير التغني الوارد في الحديث بمعنى الاستغناء وما ذهب اليه سفيان بن عيينة كما نقل ذلك كما نقل عنه ذلك البخاري عقب الحديث في فضائل القرآن. نعم هذا مشهور عن سفيان الصغري الصغير يتغنى فصل الله أن يتغنى يحصل صوته. نعم. يتغنى يجهر به يحصل صوته يجهر به. نعم. قال أبو حاتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في هذا الخبر يريد به ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل. هذا ما يقول التأويل ينبغي أن لا يكسر هذا الباب الوعيد هذا لن يسرف هذا يفسر يكون هذا الزجر. نعم. لأننا نفعله فمن فعل ذلك فليس مثلنا. هذا يقول في هذا النوع ليس منا من قال ليس مثلنا ثم قال الحافظ وذكر الطبري عن الشافعي أن يسئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرفضه وقال لو أراد الاستغناء لقال لم يستغني وإنما أراد تحسين الصوت وقال الحافظ ويؤيده رواية عبد الرزاق عن معمر ما أوذن النبي حسن الصوت ما أذن الشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به هذا مشروع السلام فيتغنى بالصغنية لو كان معنا بالصغنية قال يسألنا من لم يستغنى الأقرب لهذا الجمهور معناه يتغنى يعني يحسن صوته ولهذا في اللفظ الآخر يتغنى يتغنى بالقرآن يجهر به في اللفظ الآخر ما أذن الله شيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به هذا فس جمهور العلماء تعالى يتغنى على حس الصوت قام الصوت علينا يتغنى به يعني الصغير يعني هذا قول في بعد اخو من الله نعم ما عزم الاقرب انه قول جمهور يتغنى يعني حس الصوت. نعم. ها؟ قال رحمه الله: ذكر الوصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي أحدهما دون الآخر. قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا العباس بن وليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عوفا يقول: سمعت قسامة هو بن زهير يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل من أعطي القرآن والإيمان كمثل إسرجة طيب الطعم طيبة الريح طيب الريح، ومثل من لم يعط القرآن ولم يعط الإيمان مثل من أعطي القرآن والإيمان كمثل إسرجة طيب الطعم طيب الريح، ومثل من لم يعط القرآن ولم يعط الإيمان كمثل الحنظرة مرة الطعم لا ريح لها، ومثل من أعطي الإيمان ولم يعط القرآن كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها، ومثل من أعطي القرآن ولم يعط الإيمان كمثل الريحانة مرة الطعم طيبة الريح. هذا روى الشيخ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكر ترتيب غير ترتيب هذا. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الشيخان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل السنجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الحمرة لا ريح لها وطعمها مر. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجة ريحها طيب هذا القرآن وطعمه طيب هذا الإيمان، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل السماء لا ريح لها من يسمع القرآن وطعمه حلو هذا الإيمان، ومن المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحه طيب لأن معه القرآن وطعمه مر لأن معه نفاق وكفر والعياذ بالله، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها لأن يسمع القرآن وطعمه مر لأن معه نفاق والعياذ بالله. هذا روح الشيخان قال إسناده صحيح وفي يد المؤلف في باب قراءة القرآن. ذكر وصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي أحدهما دون الآخر. ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن. قال أخبرنا الحسن بن سعيد. لا نقف على هذا المؤلف رحمه الله يشوه يربط إخراج بعضهم ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن. قال أخبرنا الحسين بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن حميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، عليك تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: هذا القرآن، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال الحق لا شك أن تمسكوا القرآن فإنه لا أبدا، أما من أعرض عن كتاب الله وتمسكوا هذا هو الضعف، فإما يأتنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. والمراد أيضا السنة، لأن السنة موضحة للقرآن وشارحة له وآتية به وهو روح ثاني اشترى. قال السادة حسن على شرط مسلم. إسناده حسن عن حفص بن مسلم. وأخرجه ابن الشيبة في المصنف فقال هيثم في النجمة رواه الطبراني الكبير ورجاله رجال الصحيح. نعم. والآية الكريمة. لما اتبع القرآن فلا يشقى. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر إثبات الهدى لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال دخل علينا فقلنا له لقد رأيت خيرا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فقال نعم وإنه صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. بس من اتبعه داعي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. أخرجه. قال عبد الله أخرجه مسلم في حضور الصحابة. حضور الصحابة. نعم. ذكر البيان بأن القرآن من جعله أمامه بالعمل قاده إلى الجنة. ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه الى النار. قال اخبرنا الحسين بن محمد بن ابي معشر بحران قال حدثنا محمد بن علاء بن قريب قال حدثنا عبد الله بن ازلح عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القران مشفع وماحل مصدق مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه من جعله إمامه قاده إلى عندك إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه خلف ظهره ساقه إلى النار. نعم. من جعله إمامه يعني تدين به تنفذ الأوامر ويجتنب النواهي ومن جعله خلفه لا يعمل به ساقه قاده إلى النار ساقه إلى النار تخريب. قال اسناده جيد رجال رجال الشيخين غير عبد الله بن اجلح انه لم يخر رجاله ولا احدهما وهو صدوق وابو سفيان هو طلحه بن نافع قال من عدي احاديث الاعمش عنه سقيمه. ايش ابو سفيان ايش؟ وابو سفيان هو طلحه بن نافع. نعم. قال ابن عدي احاديث الاعمش عنه سقيمه واخرجه البزار عن ابي كريم محمد بن العلاء بهذا الاسناد قال الهيثمي في مجمع الزواحد رجاله ثقات. نعم. قال أبو حاتم هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب. قال أبو حاتم عفى الله عنك هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب وليس كذلك لكن لفظه مما نقول في كتبنا إن العرب في درسها تطلق اسم الشيء على سببه كما تطلق اسم السبب على الشيء فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقا. لا ما في إشكال كان أن في إشكال من جعله أمامه إمامه قاله الجنة ومن جعله خلفه يعني قال يتوهم بعضهم من جعله أنه القرآن مخلوق مجعول معنى أنه من جعله أمامه معنى أنه يمتثل أوامره ويسلمه في وجعله ما ثبت على الخط ودعيتم الله عليكم كثيرا الأسفل على سيأتي أن الحمد لله رحمه الله ليس عنده تحقيق في مسألة العقيدة أغلاط سيأتي رحمه الله هذا من الأسفل ما في إشكال قال أبو حاتم قال أبو حاتم هذا خبر يوهم لفظه من جعل صناعة العلم. نعم. أن القرآن مجعول مربوب. نعم. وليس كذلك لكن لفظه مما نقول في كتبنا إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه كما تطلق اسم السبب على الشيء فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقا. ما في الشأن وقد جاء اسم الله عليكم كفيرا الذين جعلوا القرآن عظيم من جعل القرآن عظيم على خلق القرآن عظيم هذا ما يشكل نعم. قال ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. نعم. نعم. يعني ما يجادل يجادل يدافع عنك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره بترك العمل فاقه إلى النار. التعليق على حاله قال أبو حاتم قال أبو حاتم هذا خبر يوهم لفظه من جعل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب فليس كذلك لكن لفظه مما نقول في كتبنا إن العرب في لفظها إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه كما تطلق اسم الشيء كما تطلق اسم السبب على الشيء. فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقا. من قصد هذا رد على المعتزلة يقول القرآن مخلوق يستدلون قال إنا جعلناه القرآن عربيا جعلناه يقول خلقناه جعلنا الخلقة وهذا باطل لأن جعل يحاذى كلا مفعولين لا تكون معناها إنما إذا حاذى كلا مفعول واحد وجعلنا من الماء كل شيء حي أما إذا حاذى كلا مفعول يتحرك إنا جعلناه القرآن عربيا خيرناه وقد جعلتم الله عليكم كثيرا الذين جعلوا القرآن عربيا كل هذا لا يثبت معنى خلقه فقط يرد على المعتزلة الذي يقول ان القرآن مخلوق وان يكسرون جعلت معنى خلقه. نعم. ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلمان عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. نعم هذا روى الشيخان المسلم ومرض الحسد الغبطة لا حسد إلا في اثنتين في فصلتين لا حسد الغبطة الحسد حسد حسد يتمنى أن تزول النعمة هذا حرام هذا يأكل حسد كما يأكل نار الحسد الحسد هذا غبطة بمعنى أن يتمنى أن تكون مثله من غير أن تستقر النعمة هذا غبطة لا حسد إلا في اثنتين حسد رجل أعطاه الله القرآن فهو يقول به على الليل وعلى النهار يعني يعمل به ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق أنا على الليل وعلى النهار يكفر من شرع الخير. وفي لفظ آخر رجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق لا حول ولا قوة إلا بالله رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق يعني أنفق في بشر الخير الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ولم يطعم الصح. نعم. قال رحمه الله ذكر البيان بأن البخاري في التوحيد ومسلم في فضل سهيل. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الذي يفصل الإنسان يقول به أنا ينفق على الليل والنهار على الصدق يعني ينفق بالنسبة الخيرية. نعم. ذكر القدر المبخل قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة. قال أخبرنا عمر يعني قد يخفى على الكبار قد يخفى عليهم شيء ولو كانوا كبارا قد يخفى على العالم الكبير شيء وفي ذكره غيره من هو أقل منه. نعم. ذكر الخبر المبتل. نعم. ذكر الخبر المبتل قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم أن يحيى بن أبي كثير حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل إذا جامع ولم ينزل قال فليس عليه شيء. ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوان وطلحة بن عبيد الله وأبي بن سعد رضي الله عنه فقالوا مثل ذلك. قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أولا منصف هذا في أول الإسلام إلى جامع ولم ينزل كان نغسل ذكره للتوضع ثم نصف ذلك بوجوب الغسل. وهذا كان على الأمر الأول. نعم. في بعضهم يكتب على أنه خفي عليهم الناس. نعم. خفي عليهم وصحابه الذين فالصالح فالصالح فالصالح كان الأول أن ينسب بعدها الناس.